فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة مفاهيم حيث نواصل حديثنا اليوم عن العرف مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. انتهى بنا حديث العرف أمس إلى حديثنا عن التعارض الذي قد يقع بين العرف وبين ظاهر النص الخاص، وقلنا أن النص إذا كان فيه ما يدل على أن الحكم مرتبط بعلة معينة وهذه العلة مرتبطة بالعرف، فإن تغير العرف قد يفضي إلى تغير الحكم وإن خالف ظاهر النص سواء في أمر أو في نهي، ومثلنا له بصدقة الفطر وكيف أن النص نص على الأقط والشعير وهذه الأشياء والناس اليوم تخرج أمورا أخرى من طعامها، وكذلك مثلنا له بالنهي عن الطرق ليلا وكيف أن هذا النهي الآن لا اعتبار له باعتبار أن العلة كانت في قدوم الإنسان على سوءة أهله أو عورته وأن هذا لا يكون الآن مع وسائل الاتصال. وبقي في هذا السياق أن أشير إلى بعض النصوص للأئمة في مسألة اعتبار العرف في الفتوى وأستمع لتعليقكم فيها حتى لا نخلط بين العرف الذي يعتبر في مثل هذه الفتوى والعرف الذي لا يعتبر. جاء في الإحكام إجراء الإحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وكلمة صاحب الفروق المشهورة: فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى أن هذا الكلام هو المستقيم في الشرع وهو الموافق لأمر الله سبحانه وتعالى والموافق لأصل مرجعية العرف في الأحكام. ولذلك فإن النص قد مثلا تلغى منه ما تغير فيه العرف، نعم، ويتجدد ما تتأكد فيه العلة فيشمله النص. فمثلا النهي عن الطرق ليلا، نعم، يشمل الآن أن يأتي الإنسان على بغتة دون أن يخبر أهله وقد كان في سفر بعيد، فلو اتصل لزال عنه الإثم، وإذا لم يتصل حتى جاء بغتة وفجأة وقع عليه الإثم، فيكون النص غير منسوخ وهو باق حتى ولو تغير العرف لأن العلة باقية. ونظير ذلك أيضا قضية الطعام، فالمرجع فيه إلى قوت البلد. غالب قوت البلد هو الذي تجب منه زكاة الفطر، وقوت أهل كل بلد يختلف باختلاف مصادر رزقهم وما يعتمدون عليه من أنواع الحبوب وغيرها، اللحوم والأسماك وغير ذلك. فلذلك يبقى ما تحققت فيه العلة التي جاء بها النص على أصل الحكم تبقى دلالة النص معتبرة. ومن هنا لا اعتراض على أن النص عطل أو أنه بدل، فالنص باق أو ترك لأجل العرف. نعم، لا، هو باق وما تحققت فيه علته مستمر. طيب، السؤال هنا الذي هو محل تحقيق وتدقيق: من أين لنا أن هذه العلة بعينها هي مدار الحكم؟ هل نقتصر على العلة المنصوص عليها، الحديث التي نصت على العلة مثلا؟ يعني حديث الطرق ليلا ليس فيه إشارة العلة، فيه نهي أن يطرق الإنسان على ليلا في بعض ألفاظه. نعم، قال حتى تحتد المغيبة، هذا صريح. فإذا لا يوقف إلا على النصوص التي نص الحديث نفسه أو الآية على العلة فيها، لا أو كل مسالك العلة المعتبرة، حسب مسالك العلة المعتبرة. وإذا وقع النزاع في العلة، إذا جاءت العلة بالنص أو بالإجماع أو بالإيماء أو بالسبر والتقسيم أو غير ذلك من المسالك المعتبرة اعتبرا. المشكلة أن كثيرا من العلة التي تذكر ليست محل اتفاق الفقهاء، فمنهم من يعدها علة ومنهم من لا يعدها علة. هذا أمر بسيط جدا، لأن مواضع الخلاف في العلة المحصورة مثلا في اعتبار جنس العلة، لأن الوصف الذي يصلح للتعليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما وصف ملائم وإما مناسب وإما وصف ملائم وإما وصف غريب. وهذه الأوصاف هي التي يختلف الناس في لو بيناها قليلا. مثلا الوصف الملائم هو الذي رتب عليه الشارع، رتب الشارع جنس نفس الحكم على نفس الوصف. والوصف المناسب هو الذي رتب الشارع جنس الحكم على جنس الوصف. والوصف الغريب هو الذي لم نجده في الشارع، لم نجد الشارع رتب عليه الحكم لا على ذاته ولا على جنسه، ويكون علة مع هذا، ويكون علة مع هذا في بعض الأحيان، لأنه علة مستنبطة تستنبط العلل فيه. فلذلك مثلا اختلف الأصوليون في اعتبار العلة القاصرة أو عدم اعتبارها، هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أو لا. ومثل ذلك العلة المركبة، مثل هذا المختلف فيه يصلح أن ندير عليه الحكم حتى نعم لو يصلح أن نديره عليه، لأنه إذا جرى عليه العرف أصبح معروفا في كل بلد. فلذلك مثلا المذاهب رسخت أعرافا، المذاهب الفقهية رسخت أعرافا في الأماكن التي استقرت فيها، فبلد يسوده المذهب الحنبلي ترسخ فيه عرف هو الموافق لمذهب الحنابلة في ما خالفوا فيه من سواهم، ومذهب يترسخ فيه أو يغلب عليه المذهب الحنفي تترسخ في عادات أهله وأعرافهم الأمور التي توافق المذهب، أو يكون العكس يتأثر المذهب بالأعراف فيبنى على، لا هذا المذهب لا تتأثر بالأعراف إلا بالأحكام التي ما أخذها العرف حينئذ تتغير. طيب. كما قال القرافي والآمدي في النصين الذين ذكرت. ولذلك قال أيضا ابن فرحون قال فإذا أتاك مستفتي فلا تفتيه حتى تسأله عن مذهبه وبلده وعرفه وعن نازلته هل وقعت أم لا، هذه آداب المفتي والمستفتي. لكن المهم في مثل هذا في العلة القاصرة مثلا عند الحنابلة والحنفية أن خروج النجس من البدن من أي مكان من البدن إذا تفاحش فهو ناقض الوضوء، فيسير العرف على هذا ويكون مشتهرا بين الناس، وهذه علة في أصلها لم يعتبروا العلة القاصرة وهي خروجه من أحد السبيلين. لكن المذهب المالكي والشافعي أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، ولذلك لا يرى المالكية والشافعية نقض الوضوء بأي نجس يخرج من البدن إلا إذا كان من أحد السبيلين، سبيل البول أو سبيل الغائط، أو إذا سد وخرج مما ينوب عنهما من الأماكن. طيب. فنظير هذا معتبر. ومثل ذلك أيضا الخلاف في علية بعض الأوصاف، فمثلا لا خلاف أن النقدين الذهب والفضة فيهما الربا. وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث، لكن خلاف في علة هذا الربا، لأن هذه العملات الموجودة لدينا التي نتعامل بها الآن لم تكن موجودة في العصر النبوي، صحيح، ولا في عصر الخلفاء الراشدين، وأيضا لم تشتهر في أيام المجتهدين الأئمة المجتهدين في صدر الدولة الإسلامية، وإنما جاءت بعد هذا ووجدت نقول لبعض المجتهدين، منهم الإمام مالك قال لو اتخذ قوم سكة من جلودي لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة، فكأنه يستظهر أن هذه الأمة لن تبقى يقع تعاملها بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، بل ربما تجدد نوع آخر من العملات، والذي جاء في ذهن المجتهد هنا هو أن يتخذوا سكة من جلود، لأنها التي يكتبون فيها إذاك. فالآن تجددت هذه الأوراق، وإذا كانت علة الربا في النقدين هي الثمنية فهي متحققة فيهما، وكذلك الغلبة في الثمنية، لكن إذا كانت الوزن المخصوص أو هذا غير موجود فيهما يصبح المال بلا زكاة، لا توزن الأوراق. نعم. فلذلك الذي يترجح الآن أن العلة، أن ينبغي أن الخلاف القديم ننبذه الآن. نعم. لأننا وجدنا عملات يتعامل بها الناس ليست من جنس المعادن أصلا. نعم. والخلاف الذي كان سائدا إذاك لا توجد إلا، لا توجد أي عملة للتعامل إلا وهي معدن. نعم. له وزن. فلذلك ما ذكره الأئمة في أيامهم من أن علة الربا في النقدين هي الوزن المخصوص مثلا عند الحنابلة أو غير ذلك، يقال فيها هذه العلة كانت في زمانهم، وأما اليوم فتغير العرف وأصبح لدينا عملات أخرى ليست تنتفي هذه الأصل. وحتى ما كان من العملات اليوم معادنة من النيكل أو النحاس أو غيره يمكن أن يلحق بالفلوس ويمكن أن يلحق أيضا بالنقود لأن قيمته ليست في ذاته صحيح. وإنما هي في الرقم إلى مستند رقم السحر نعم. نعم طيب شيخنا في مسألة معارضة العرف القولي للنص إذا جاء النص على وجه ثم تغير عرف الناس في معنى كلمة منه إلى معنى آخر فهل يعتبر العرف الحادث أو يعتبر المعنى الذي كان عند نزول النص؟ ذكرنا أنه أن دلالات الألفاظ أن اختلاف دلالات الألفاظ لا يغير مواطن النصوص. لكن كنتم أشرتم إلى مثل قضية حرام علي وما أشبه إذا تغير العرف فيها. هذه ليست من النص. طيب. هذه إذا شاع في بلد استعمال لفظ حرام على ثلاث طرقات. فيحكم بذلك يحكم به القضاة ويفتي به المفتون. فإذا تغير العرف وأصبح الناس يطلقون لفظ حرام على الظهار. نعم. لا تعتبر حراما طلاقا حينئذ. وهي فيها ستة أقوال للسلف. في لفظ حرام منهم من يرى أنها كذب لا يترتب عليها شيء إلا التوبة لأن الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الثانية أنها طلقة واحدة وهذا أقل ما يحمل عليه اللفظ. ثالث رجعية. ثالث أنها طلقة بائنة طلقة واحدة لكن لا يستطيع الرجعة إلا بعقد جديد. الرابع أنها ثلاث بينونة كبرى. الخامس أنها ظهار تلزم فيها الظهار. السادس أنها يمين تلزم فيها كفارة اليمين ولا يكون طلاق ولا يكون طلاق. هل يقع هذا أظن أن المقيدات هنا التي تقيد ألفاظ الناس لا بد أن نطلع على المشاهدين أنها لا تختص بالأعراف لدينا أمور أخرى تتقيد بها هذه الألفاظ. العرف معتبر وذكرناه وخذناه فيه طيب. لكن معه أيضا بساط الكلام ومعه سياق النية الحالف نية المتكلم فبساط الكلام هو السياق وما يتعلق به. فلو كان يريد أن يثنيها عن أمر ما فقال أنت علي حرام إن خرجت إلى الحفلة الفلانية أو إلى السوق الفلاني فهذه ظاهرة جدا من البساط أنها يمين وإذا حنثت تلزمه كفارة اليمين لأن الله قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأيمانكم جمع مضاف للضمير وهو من الفاظ العموم فيشمل كل يمين أيا كانت. وهذا خلاف كثير من الفقهاء. كثير من الفقهاء يرون أن بعض الأيمان لا كفارة لها إلا ما حلف به الإنسان كمن حلف بالحج راجلا للبيت الحرام أو من حلف ليعتقنا رقبتنا أو من حلف ليأتي الذي هو خير نعم. فكفارة اليمين كلها بينها الله في كتابه وقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان بالإمكان أن يحل يمينه دون حنث بالكفارة. قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك أخبر عن نفسه أنه لا يحلف على يمينه فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. طيب شيخنا سأسأل قليلا فقط من أجل الوقت بعد إذنكم. إذا وقعت المعارضة بين عموم النص وبين عرف عملي يعني مثلا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين نزل هذا النص بعموم الوالدات أن يرضعن أولادهن وأنتم تعرفون أن العرب في ذلك الوقت كانت الشريفة منهن لا ترضع وإنما تكل ابنها للمرضعات فهل يؤخذ بعموم الآية فيلزم تلزم هؤلاء الشريفات بالإرضاع أو أنه يؤخذ بهذا العرف كمخصص؟ لا بالنسبة للفظ القرآن ليس فيه أمر وإن كانت صيغته قد هو خبر في معنى الأمر هو خبر لكن المقصود أنه خبر والدات يرضعن أولادهن معناه أن الولد يستحق الإرضاع في هذه المدة. فإذا أرضعته والدته فبها ونعمت قد استجابت وامتثلت إن لم ترضعه وجدت له تغذية مناسبة لا لم تخالف الأمر لأنه لم يقل لها لترضع كل والدة ولدها طيب. حولين كاملين والآية جاءت في سياق حق الوالدات في النفقة والسكنة وحق الأولاد في الرضاع لهذه المدة. ولذلك ابن العربي في الأحكام أحكام القرآن نعم. قال إن الرضاع حق للوالدين معا فإذا أرادت المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين فمنع الزوج فليس لها ذلك وإذا أراد الزوج أن يفطمه قال هو حق مشترك بين الوالدين ما وجه اشتراكه من أجل صحة الولد نعم لأنه ما ينوبان عن الولد الذي هو عاجز والحضانة حق مشترك بينهما ما دام زوجين ولهذا يقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه الحق في الرضاع للأبين معا فلا ينقص عن حولين إلا إذا ما كان عن وفاقه ولم يضر قال عبد الباقي. جيد. عموما إذا خرجنا من هذا المثال، تخصيص العموم الوارد في النصوص الشرعية بالعرف العمل الذي كان موجودا وقت نزول الوحي، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ نعم، معتبر في الدلالات الكثيرة، وقد ذكرنا من أمثلته قضية من حلف لا أكل لحما فأكل سمكا، ومثل ذلك من لا حلف لا ركب دابة فركب جملا، إنه لا يحلف. نعم. لكن القصد فيما يتعلق بالحكم بالنص الشرعي، إذا ورد في عموم وكان هناك عرف عمل يخصصه، هذا ذكرنا أن الله جعل الأسماك لحما وقال خرجونا منه، هذا يدخل في العملي أو في القولي شيخ؟ نعم، هذا يدخل في العرف العملي أو في القولي؟ لا، هو العرف في إطلاق الأقوال الناس. نعم، هو في القولي. نعم، وفي فرق بين العرف القولي أو العملي في مسألة تخصيص العام في النص؟ لا، أو كلاهما في معنى واحد؟ كلاهما في معنى. طيب شيخنا، القواعد الفقهية التي لها صلة بالعرف كثيرة جدا، وأنا سأذكر لكم بعضها وألتمس تعليقكم عليها، وقد أسأل عن بعض تفاصيلها. العادة محكمة، والثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم في بعض عبارات المحدثين. هل معنى هذا أن ما اعتاده الناس حكم فيصل في خلافاتهم؟ نعم، بالنسبة لهذه القاعدة، وهي العادة محكمة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه، وهي محل اتفاق بين جميع الفقهاء، ويبقى أن لها قواعد تخصصها، والقواعد المذكورة أغلبها تحت هذه القاعدة يرجع إلى المعاملات، وقليل منها ما يتعلق بالعبادات كما ذكرنا في قضية الحيض والنفاس، ومثله أيضا بعض الأمور المتعلقة بالأيمان. هذا التحكيم يحيل العرف إلى أن يقوم مقام الدليل؟ لا، يقوم مقام المرجع الذي يرجع إليه، مثل العقد، يكون كالعقد، والعقد الذي حصل فيه التراضي هو مرجع المتعاقدين، وكذلك العرف فيما لم ينص عليه. فلذلك لا يقال أن الأعراف بمثابة الوحي أو بمنزلته، بل المقصود أنها مرجع عند حصول النزاع والخلاف. هذه العبارة تستحق تعليقا، قولكم الأعراف بمثابة الوحي، ليست بمثابة، يعني ليس مقصود التشبيه. ألا تجدون أنه يحصل أحيانا أن ينزل بعض الناس الأعراف منزلة الوحي؟ نعم، ينزلونها، لكن هذا التنزيل في غير موضعه، وما قد يكون عرف راسخ جدا، عرف راسخ جدا لدى الناس، وتعودوا عليه حتى أصبح مرتبطا بالمروءة لديهم. فلذلك بعض العلماء وبعض المفتين ينساقون وراء هذا العرف كأنه نص منزل من الوحي، ولا يقبلون تغييره ولا يجعلونه من الوجه من الوجوه. مثلا في ملابس الناس وهياتهم، وما يؤذن به للمرأة وما لا يؤذن به لها، وما تمارسه من الأعمال وما لا تمارسه ونحو ذلك. وحتى دراستها في المدارس النظامية، تعرف أنها في أول نشأة المدارس النظامية في كثير من البلدان كانت لاقت إنكارا كبيرا بسبب العرف وليس بسبب الشرع. لكن الذين أنكروا ما أنكروا إشارة للعرف، أنكروا مستدلين ببعض النصوص أو الآيات أو الأحاديث. لا، لكن لأنهم يرون أن دراسة المرأة مخالفة للشرع، والشرع هنا التبس عليهم بالعرف. يعني مخالفة للشرع في جهة مثلا وقرنا في بيوت، يكون مخالف للشرع هذا قرنا في بيوت يكون لخطاب لأمهات المؤمنين، يعني أقصد من طلقهم في هذا من عرف، إلا أن تكونوا إلا أن تقصدوا أنه انطلاق من العرف من حيث لا يشعرون. إيه نعم، يكون هذا التبس عليهم العرف بالشرع، فلذلك أرادوا أن يجعلوا هذا العرف حاكما كالنصوص الشرعية، ولذلك يبحثون له عن نصوص، إما عن أحاديث ضعيفة لا تعلمون الكتاب. ومثل هذا العرف ليس من الأعراف المؤثرة في الحكم كما كنا نقول قبل قليل. لا، العرف يتغير، ولا يمكن أن يمنع تغيره، بالأخص إذا اتخذ نظاما ولي الأمر يمكن أن يغير العرف. هذه الإشكالية كنت سأسأل عنها لاحقا، مسألة تغير العرف. الآن العرف بني عليه حكم، ثم تغير العرف سيبنى عليه حكم جديد، حكم آخر. هذا التغير، هل هناك وجه مثلا لممانعته أو مقاومته حرصا على بقاء الحكم الشرعي كما كان؟ لا، الحكم الشرعي ليس متعبدا به، إنما هو المرجع فقط في هذه المسألة. والتراضي في العقود مثلا نظيره، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فما كان عن تراض من العقود فالمرجع فيه إلى رضا الطرفين، وهذا رضا العامة، فأصبح هذا الرضا العام والمراحل المراحل الانتقالية بين عرف وعرف كيف معناها الأحكام؟ هذه يعتبر العرف عرفها غير ثابت، وقد شرطنا تكون عادة مشتركة. نعم. فلا يبنى على أحد منهما في ذلك الوقت مرحلة ضبابية. طيب شيخنا، قاعدة أخرى، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. نعم، بالنسبة لهذه القاعدة مطردة في العقود، فمثلا إذا كان الإنسان تداين مع آخر في نقود وقال ب50,000، نعم، بعتك هذه السيارة أو هذا البيت ب50,000 ولم يصرحا بنوع العملة، فسكتا عن التعيين باللفظ بالنص عليه، ولكن التعيين حاصل بالعرف، فإذا كان في البلد هنا فالمقصود به بالريال السعودي، وإذا كان في بلدنا هو يتعاملون بعملة أخرى فبعملة ذلك البلد. ونظير هذا أيضا في نوع أنواع المواد، مثلا في المناطق معينة لا يشتهر من الأرز إلا نوع معين، أو لا يشتهر من السكر إلا السكر البرازيلي، فإذا أطلق السكر أريد به. نعم، فلذلك إذا اشترى منه 20 طنا من السكر فالمقصود به السكر، وسكت عن التعيين فالمقصود به ما يعينه العرف، ولو جاء بغيره رده طبعا له الحق أن يرده. طيب، قاعدة كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر. نعم، هذا كل شيء ليس العرف وحده، كل ما أبطله النص فهو غير معتبر، ولذلك يقول العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما في قضية اتخاذ الناس التيمم عرفا دائما في جميع الأوقات، يقول في العرف وإن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. العيد جمع اسم جنس وحدته وعادته. نعم. لكن الذي كنا فيه قبل قليل من اعتبار العرف حتى لو خالف ظاهر النص الخاص، كيف أفرق بينه وبين هذا الذي نحن فيه الآن؟ نحن ذكرنا من شروط اعتبار العرف أن لا يكون مخالفا للنص، فإذا جاء النص مطلقا وجرى بين الناس التقييد، أو جاء النص باعتبار المروءة مطلقا، أو باعتبار النفقة مع حالتها إلى الرجوع إلى عرف نفقة الرجل على أهله، إطعامه اللي في الكفارة بمعروف، معامل معاشرته لزوجه بمعروف، هذا الذي يراعى في هذا حال الشارع فيه وإن خالف ظاهر النص، والعرف هذا يختلف باختلاف المناطق. نعم. قاعدة المنع الصريح منع للإذن العرفي. المنع الصريح منع للإذن العرفي معناه أنه إذا صرح في النص بما يحاصر العرف ويمنع دخوله فإنه لا يعتبر العرف في هذه المسألة. قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، هذه هي الضابط الذي ذكرناه لتقييد العرف، قد ذكرناه من ضوابط اعتبار العرف أن ما لم يضطرد وبقي متذبذبا لا يؤخذ به. في هذا الاضطراد فقط تفريع يسير، يعني ما هو ضابط هذا الاضطراد؟ هل هو في القوم، في المدينة، في البلدة، في العالم الإسلامي كله؟ لا المكان في نطاق العمل فقط، في المدينة التي فيها الإنسان أو في حد ولاية القاضي الذي يحكم بالعرف وحد ولاية المفتي أو حد وصول يعني الشيخ أبو سنة في كتابه الشهير عن العرف كان يفرع بعض المسائل، فقال بعض الفقهاء ذكروا أن العرف لا يعتبر حتى يكون عاما في العالم الإسلامي كله، يكون هو العرف الذي محل. لا، بل العكس، ذكروا أن الأعراف تختلف، فذكروا أن البر إذا أطلق في مصر فهو السمراء، وإذا أطلق في الشام فهو المحمولة بحسب العرف، وأن الدابة إذا أطلقت في مصر ذوات الحافر، وإذا أطلقت في الشام عمت وذلك في ذلك الوقت، وقد نص الفقهاء قديما على هذا الفرق، والفقهاء أيضا نصوا قديما على إطلاق العبد مثلا في ذلك الزمان في مناطق في الشام كان يطلق على الشراكسة البيض، وفي مناطق أخرى كان يطلق على اللفارقة والنوبة السود. طيب، فإذا أخذ منه سلما في عبد وقت معين في هذا الذي يذكره الفقهاء في ذلك الزمان فسكتا عن تعيينه، فإن العرف يقيده، إذا كان في الشام في ذلك الوقت فهو شركسي، وإذا كان في مصر فهو نوبي، هذا الذي يذكره الفقهاء في ذلك الزمان. فهذا يدلنا على التعيين في البضائع كما ذكرنا في الصناعات، إذا اشترى منه سيارة وأطلق، أو اشترى منه سكرا أو عسلا وأطلق، فالعرف يقيد ذلك بحسب المجلوب المشهور في البلد. طيب، قاعدة العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا، وقاعدة كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه للعرف. نعم، هذا هو ميدان أو تحديد مجال إعمال العرف. فإعمال العرف في الأصل إنما هو للتفسير عند حصول الاختلاف أو مظنته. والمظنة كالمئنة هي قاعدة أخرى، فإذا كان الخلاف مظنونا فإننا نقدر أنه موجود. وحينئذ إذا حصل الخلاف بين الناس ففض هذا النزاع بالمرجع إلى ما تعارف الناس عليه فيما بينهم. طيب، قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة والأسماء العرفية تقدم على الحقيقة. نعم، بالنسبة للحقائق هي أصول إطلاقات الألفاظ اللغوية، أي ما ورد فيه اللفظ أولا. هذا يمكن الجزم به أصلا؟ يمكن الجزم به تقريبا، لأن المقصود ليس أولا في الزمن وإنما هو أولا في الذهن فقط. أي نعم. فأنت الآن إذا سمعت أسدا فأول ما يخطر في الذهن الوحش، أنه الحيوان المفترس المعروف، وهو يطلق على الرجل الشجاع. وهكذا في الأمور الأخرى. لكن الحقائق قد تكون خفية لدى الناس، فكثير من الناس لا يعرفها أصلا. لو سألت صبيا اليوم عن السيارة ما خطرت في بال القافلة، حقيقة اللغوية لم تعد لديه معروفة، بل أصبح الإطلاق العرفي. لكن على ما تفضلت به يكون إطلاق العرف الآن صار هو الحقيقة، لأنه هو الأكثر، صار هو الحقيقة العرفية لكن ليس حقيقة لغوية. نعم. طيب، نأخذ فاصل الشيخ ونعود بعد إذنك. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم يا أخوة والأخوات، نواصل حديثنا مع شيخنا الجليل الشيخ محمد. هناك قاعدة أيضا، قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وقد ألمحنا إليها إلماحا، لكن هناك من يرى أن إطلاق هذه العبارة وهذه القاعدة بهذا اللفظ فيه إشكال، لأن الأحكام بالحقيقة لم تتغير، وإنما الذي تغير المناط الذي تعتبر هذا الأحكام. هذا المقصود. طيب، لما لا نعدل عنها السؤال، لما لا نعدل عن هذه العبارة بهذا الإطلاق الذي سبب إشكالا كثيرا والتباسا؟ ما أظن أنه سبب إشكالا كبيرا والتباسا، هو مجرد تعلق به كثيرون في تنزيل الحكم، تنزيل الحكم في أفراده على الأفراد ومخاطبة الأفراد به. يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأعراف. نعم. طيب شيخنا، العرف وعلاقة الداعية به، هل يلزم الداعي أن يكون عارفا بأعراف الناس الذين يدعونهم؟ هل يمكن أن يوظف هذه الأعراف؟ ماذا لو كانت هذه الأعراف مصادمة لبعض المعاني الدعوية التي يحملها؟ لا بد أن يكون الداعي مطلعا على أعراف الناس، ولا يقال أن ذلك واجب عليه، لكن يقال هو سبب من أسباب نجاح دعوته، لأنه إذا أراد أن يتكلم في وقت الناس كلهم يذهبون للنوم ويخلدون للراحة، أو أراد أن يتكلم وهذا وقت شغل مقدس عند الناس يذهبون فيه إلى محلهم فلن يستمع إليه أحد. ولذلك لابد أن يكون على اطلاع على أوقات الناس التي هي مناسبة لدعوته، وأن يكون على اطلاع على أعرافهم فيما يتعلق بالكلام. أيضا بعض الكلام قد لا يكون مناسبا لديهم، أو بعض العبارات يفهمونها فهما غير الفهم الذي يقصده هو. فلذلك لا بد أن يكون مطلعا على هذه الأعراف، ويمكن توظيف الأعراف توظيفا كبيرا، وبالأخص إذا كان اللسان لا يتشدد في كثير من الأمور. مثلا عرف في عادات الناس بعض ما يدخل في نطاق البدعة الإضافية، بعض المناطق من عادة أهلها إذا سلموا من الفرض مباشرة أن يرفعوا أيديهم ويدعو لهم الإمام، التفت إليهم الإمام يدعو لهم. نعم. والأتراك إذا لم يفعلها الإمام أنكروا عليه، أنكروا عليه كأنه أتى بشيء، وهي أمر من البدع الإضافية، وقد ذكرنا الخلاف فيها. في رعيها إذا كانت عرفا، يمكن أن يراعي هذا إذا كانوا سيستمعون إليه ويتأثرون به، وفي الأخير بعدما تحصل الثقة ينبههم على أن هذا ليس مطلوبا شرعا، وأن الأفضل بعد الصلاة يأتي الإنسان بالإذكار. وما كان أكثر من العادة من البدعة الإضافية كان يكون بدعة حقيقية وقد انتشرت وصارت عرفا، لا يأخذ بها أبدا ولا يراعيها من حيث خطته الدعوية أو تدرجه، أو لا يراعيها، لأنه مثلا إذا كان مصافحة الأجنبيات عرفا سائدا في بلد من البلدان، نعم، فليس للداعية أن يصافح الأجنبيات بناء على هذا العرف، ولو على فتوى من أفتى به. لا، أنا نقصد على ما نرجحه. نعم. طيب، لدينا الشيخ بعض المسائل في ما يتعلق بالعرف، نريد أيضا نسمع رأيكم فيها. يقول خليل بن عبد القادر: ينظر الرجل من الأجنبية الحرة ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، قيل والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب لأنه يبدو منها عادة. تأثير العادة في الحكم في هذه المسألة. هذا مصوص لدى الفقهاء أن يعني النساء أهل البلد إذا كنا لا يسترن رؤوسهن وأطرافهن كنا بمثابة الإماء فيما يتعلق بالنظر. ويذكرون هذا في بعض المناطق كبعض المناطق الإفريقية وغيرها. ثم اشتهر ذلك بعد الغزو الأوروبي احتلال البلاد الإسلامية. فيكون هذا تخفيفا فقط ولكن ليس مما هو ثابت من ثوابت الشرع. يذكر رعية في العرف؟ نعم رعاة في العرف. ويذكرون مسائل من هذا القبيل ومنها قضية الزحام عند رمي الجمرات قديما أو في المطاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحققنا الطرق وليطوهن من وراء الرجال ولكن إذا كثر الناس وازدحموا فسيطوه النساء مع الرجال وربما حصل اختلاط ومس. فعلى الإنسان الرجل أن يحافظ على ما أمامه لا يمس المرأة أمامه وإذا مسته هي من الخلف المسؤولية عليها وليست عليه. مثل حوادث السيارات هذه. نعم مثل حوادث السيارات وقانونها. إيه نعم. لكن سؤالي هو هل معنى هذا أنه للمرأة أن تكشف مثلا مرفقها إذا كانت خبازة أو كذا وكذا؟ لا هو ليس لها هي هو المقصود. نحن نتكلم عن حكم النظر وليس حكم المرأة. طيب. فأوجب الله على النساء السترة وهذا لا يختلف فيه اثنان. لا يختلف اثنان أنه المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر كل حتى لو كانت خادمة ومهنتها وكلام الفقهاء بالترخص في هذا؟ لا ما ذكروا ترخصا بالنسبة لها هي الكشف أمام الأجانب. إنما ذكروا ترخصا في النظر للرجل فقط. إذا كان الأمر مناظر عادية جدا ولا تثير شيئا وهي منتشرة بين الناس فهذا تقع له رخصة في النظر وليس رخصة لها هي فيما شخص يسكن في أوروبا ويسكن في كندا يسكن في أمريكا لو غض بصره عن كل شعر امرأة وعن كل يكون هذا حرجا وعنة. فيكون هذا بمثابة الأمور العادية ما لا يحرك شهوة لا يجب عليه يكون هذا إلا إذا كان الشيء مثيرا من التخلع والكشف عن يكون هذا من تأثير العادة في تأثير العادة لكن فيما يتعلق بالنظر ليس معناها المسلمة يجوز لها الكشف. طيب مسألة أخرى كان يذكر بعض المستشرقين في موضوع الميراث وأن المرأة نصف ميراث الرجل أن الإسلام لما جاء في بيئة جاهلية كانت المرأة فيها مهضومة من كل حق فأراد أن ينقلها من هذا الهضم التام لحقها إلى الحق الكامل ولكن احتاج إلى تدرج. فكانت الخطوة الأولى هي أن تأخذ نصف الميراث وكان ينبغي للشريعة إن صحت العبارة أن تواصل المسيرة على يد الفقهاء بعد أن تغير الحال فيتفاعلون مع هذا التغير وزوال القبلية وزوال التعصب ضد المرأة فتعطى الميراث كاملا. وبعض المعاصرين مس هذا الكلام. هذا جهالة بالدين. فأحكام الميراث من المفسر في الشرع الذي لا يقبل التغيير ولم يطرأ فيه النسخ ولذلك لا تجد أحكام الصلاة مفصلة في القرآن القيام والركوع والسجود ولا تجد أحكام الزكاة وعدد الأنصباء وما يجب أخذه من كل نصاب ومن كل مال ولا تجد أحكام الحج متسلسلة في القرآن. لكن أحكام الميراث جاءت مفصلة كالشمس في رابعة النهار والشريعة جاءت فيها بالنص النهائي الذي لا يقبل التغيير. وأوجب الله على الرجال النفقة ولم يوجبها على النساء وأوجب عليهن أوجب أقصد على الرجال كذلك الدية ولم يوجبها على النساء فخفف عن النساء بالجانب المالي وجعل على الرجال عبئا ماليا فلذلك كان نصيب الرجال أكبر وهذا عند التساوي. فليس لذكر من الحظ الأنثيين ليست هي القاعدة الغالبة في الميراث بل قد ذكرنا في ما مضى في حلقة أظن في قبل سنوات أن الغالب في الميراث النساء نصيبهن أكبر من نصيب الرجال في الشرع. كيف هذا؟ لأن عندنا ستة أصول وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب. هذه الأصول المنصوصة في كتاب الله. فالنصف أهله الخمسة واحد من الرجال وهو الزوج الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث وأربع نسوة يأخذن النصف بنت الصلب عند انفرادها وبنت الابن عند انفرادها والأخت الشقيقة عند عدم وجود الفرع الوارث وانفرادها والأخت اليابين عند عدم وجود الماضين كلهم. فإذا خمسة أربعة منهم نساء واحد هذا أعلى الأنصبة، هذا نصيب النصف، لا ليس أعلى النصيب، النصف في الثلثاء نعم. يليه نصفه وهو الربع، فالربع خصه الله بالنساء كاملا لا يرثه إلا النساء، لأنه يعني لا ترثه إلا الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب الآخر الثمن وهو كذلك مختص، لا أقصد الربع مشترك، نصفه يرثه الزوج عند وجود الفرع الوارث والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث، فهو 50% للرجال و 50% للنساء، لكن الثمن مختص بالنساء لا يرثه إلا الزوجة عند وجود الفرع الوارث، فهو مختص بالنساء تماما. هذه ثلاثة. بالنسبة للثلثين يرثهما أربعة أصناف، بنات الصلب عند تعددهن وعدم وجود معصب لهن، وبنات الأبناء عند تعددهن وعدم وجود معصب لهن وعدم وجود بنات الصلب، والأخوات الشقائق كذلك بشرط عدم وجود السابقين، والأخوات لأبين بشرط عدم وجود السابقين، كلهن نساء، فهو 100% للنساء. وكذلك الثلث فإنه ترثه الأم مع الأبي عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم العدد من الإخوة، وترثه كذلك في نعم يرثه قسمان فقط، الإخوة عدد الإخوة من الأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء، فإذا 75% منه للنساء و 25% للرجال، لأنه يرثه صنفان فقط، صنف كامل من النساء والصنف الثاني نصفه من النساء نصفه من الرجال. ولا يكون الذكر متحظى الأنثيين إلا في حالة واحدة؟ الذكر من حظ الأنثيين يكون بين الإخوة والأولاد فقط في حالة في هذه العصبة، في هذا النوع في هذه الحالة الواحدة. لكن الأبوان إذا ورث الأب والأم نعم يكون كذلك، والزوج لا يمكن أن يجتمع هو وزوجته في تركة واحدة، لكن لو كل واحد منهما لو انفرد هو يرث نصف ما ترثه وهي ترث نصف ما يرثه هو. طيب كذلك مثلا عندك السدس وأهله الذين يرثونه ثمانية أصناف، الأم والجدة والبنت لابن عند وجود البنت، والأخت لأب عند وجود الأخت الشقيقة، والسدس مكمل الثلثين، والأخ لأخت لأم عند انفرادها، ثم بعد ذلك الأخ لأم والجد والأب عند وجود الفرع الوارث، فثلاثة من ثمانية رجال وخمسة من ثمانية باقي نساء. فلذلك الجمهور أكثر الأنصباء الفروض هي للرجال بالنساء. وإذا حصل هي للنساء نعم. وإذا طيب. حصل إذا ذهبنا إلى التركة بالتعصيب فقسمنا، أنا بس أخشى نطيل في التفاصيل مواريث، لكن الشاهد هو أن كثيرا من الأنصباء هي تختص بالنساء، وأن قضية أن للذكر مثل حظ الأنثيين هو في حالة محددة أو في حالة محددة في العصبة نعم. وما عدا ذلك فليس هناك هذا التضعيف والتنصيف بين الرجل والمرأة. وأيضا له موجب باق أبدا، موجب باقي أبدا، وهو أن الرجل هو المكلف ماليا بالنفقة والسكنى، وهو المكلف هذا غيره العرف قليلا شيء. لا لم يغير. الآن النساء يعمل ويملأ الأسواق، لكن لا تجب عليهن نفقة على الأولاد وعلى الزوج. الزوج هو الذي تجب عليه نفقة زوجته ولو كانت غنية ولو كانت موظفة، ويجب عليه نفقة، وهذا باقي لا يتغير بالعرف، لا يتغير. والأولاد تجب نفقتهم على والدهم ولا تجب ولو كان عرف مجتمعا أن المرأة هي تنفق، نعم هذا مخالف للشرع لا يجب عليها ذلك. طيب. ومثل ذلك أيضا التركة، ما أقصد الديات، لو جنت المرأة فأخوها يتحمل عنها جنايتها بالعصبة، ولكن لو جنى هو لا تتحمله هي عنه أي مسؤولية. طيب. فالمرأة ليس عليها شيء في الدية نهائيا. مسألة أخرى متعلقة شيخنا بتولي المرأة للقضاء، فهناك من يرى أن منعها من تولي القضاء كان ناشئا عن ظرف عرفي يتعلق بمحدودية مشاركة النساء في ذلك الزمن في الأمر العام وكذا، أما الآن وقد انفتحت مشاركة المرأة وصار النساء متعلمات وشهادات عليا وكذا، فلا ينبغي أن يمنعها من القضاء. النساء اليوم أعلم من عائشة وبنو المؤمنين ومن أم سلمة رضي الله عنهم، لم يتغير شيء في هذا الباب. إذا قد يكون العلم، لكن مثلا طبيعة المشاركة المرأة كناحية مجتمعية، حتى في الخلافة، تقبل المجتمع حتى للمشاركة في الخلافة، حتى في اختيار الخليفة في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين. نعم. طيب، فلذلك لم يتشدد شيء في وظيفة المرأة ولا في المطلوب منها في الشرع، فلهذا منعها من القضاء والولاية العامة سببه ما يعتريها من العوارض والعواطف المؤثرة، فهي التحيض وتحمل وتلد، وهذه العوارض مؤثرة في القيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. مجرد الغضب يمنع الرجل القضاء، ومثله الجوع والعطش وال في مسألة المرض. جبلية إذا لا علاقة لها بالعرف. إيه نعم. طيب، هي مسألة فيسيولوجية خلقية. سأعطيكم نصا فيه طول قليلا لكن أريد تعليقكم، هو كلام بعض الباحثين المعاصرين. يقول: ليس في القرآن الكريم أو السنة الشريفة ما يأمر بالحجاب مطلقا، فالقرآن عندما قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كان ذلك في إطار الحديث عن لباس اجتماعي عرفي سائد في ذلك الوقت، فالرجال يلبسون العمائم والنساء تختمر لتقي نفسها من التراب أو من الشمس، وبالتالي فالمسألة لا علاقة لها بالدين. ومن هنا أمر القرآن أن تسد المرأة فتحة الصدر بالخمار الذي كانت ترتديه كعادة اجتماعية، لكنه لم يأمرها بأن ترتدي الخمار، ولم يقل إنه من الضروري أن يغطي الرأس. والقرآن ليس فيه آية واحدة تحث على الحجاب إلا بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس زيا وإنما باب أو ستار، والإسلام لا يطلب من المرأة أن تغطي شعرها، فهذا ليس من شأنه، وإنما يدخل هذا في إطار حريتها الشخصية. وقد جاء في البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ومعنى ذلك أن المرأة كانت تغسل وجهها وقدميها ويديها إلى المرفقين وتمسح على شعرها بحضرة الرجال. بالنسبة لهذا الكلام، إنما هو ضرب في حديد بارد، فصاحبه يقول: ليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يجب عليهن اتخاذ الخمر أصلا. فعمر قال: ما هذا التمحل، والله ما قاءها حتى شربها. فكذلك الشيء الموجود الذي أمر الله بضربه، لكن هنا مبالغات وإسراف أيضا حتى في فهم الحديث. الحديث الذي ذكر في صحيح البخاري المقصود به الرجال المحارم الأزواج في داخل البيوت. ما وجه تضييقه؟ هو حديث عائشة: كانت توضأ مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول دعلي دعلي. وكان النساء والرجال يتوضأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والمقصود بذلك أن فضلة المرأة ولو كانت جنبا يمكن إذا لم تتغير يجوز أن يتوضأ منها الرجل أو يغتسل منها، والعكس أيضا. فهذا المقصود، وليس المقصود أن المرأة تتوضأ في المواضع العامة المشتركة مع الرجال فتكشف عورتها أمام الرجال، هذا لا يقول به عاقل ولا يفهمه أحد، ولم يفهمه أحد من هذا النص طيلة 14 قرن. قد يدخر المتأخر ما لا يفتح على المتقدم كما تذكرون دائما. هذا شخص آخر أيضا يقول مسألة أخرى، يقول أن العلة في الحجاب هي مسألة ذلك أدنى أن يعرفنا، هي قضية الحجاب نفسه داخل في العرف. لا، هو يقول أنه لم يؤمر، هو أقصد هذه الكلمة إطلاق الحجاب على تستر المرأة، هذا عرف، هذا عرفي، ولذلك يمكن أن نختلف فيه بحسب العرف، لكن الستر لا خلاف فيه، لا يختلف فيه، خلاف المصطلح، خلاف فقط، فقط المصطلح. نعم. طيب، هو يقول لك: لم يأتي أي آية في القرآن تذكر الحجاب، تذكر الحجاب. نعم، نحن لا نختلف أن القرآن لم يأتي فيه الحجاب إلا في قول الله تعالى في أمهات المؤمنين: فسألوهن متاعا. نعم، فسألوهن من وراء حجاب، وهو الساتر وليس المقصود به الساتر. لكن الستر، كل النصوص التي جاءت به من القرآن والسنة توجب على المرأة ستر ما وجب الله عليها ستر. طيب، هذا الاعتبار الآخر يقول أن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، هذه الآية تبين علة الأمر بالحجاب، وهو حتى تنماز الحرة من الأمة حتى لا تؤذى. وبالتالي إذا انتفى أن يكون في الدنيا إماء كما هو حاصل الآن، فقد انتفت العلة التي من أجلها ضرب الحجاب. هذا واحد. والأمر الثاني، من يذكر من يقول هذا، أن إذن العلة من الحجاب ليست هي علة العفة أو المحافظة على العرض، وإنما هي علة طبقية فقط من أجل أن تنماز الحرة من الأمة. هذا كله في غير محله. هو صريح الآية شيخ، ذلك أدنى. نعم، عرفنا فلا يؤذين. صريح الآية ليس هذا المعنى الذي قاله هو، وإنما بالنسبة لصريح الآية فيه أمرهن أولا، أمرهن أن يفعلن ذلك، فأوجب الله عليهن هذا وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب، ثم قال بعد ذلك: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأن يعرفن قيل معناها أن لا يعرفن فلا يؤذينا، وقيل معناها أن يعرفنا أن يتميزنا عن الإماء، وهو محل خلاف في التفسير. لكن عموما جاء الأمر بذلك، وبين الله سبحانه وتعالى مما يحفز على الامتثال أمرا هو سبب المشروعية، وهذا ليس علة وإنما هو حكمة، والحكمة لا تصلح للتعليل. صحيح، لكن كون جاء في النص نظير، هو نظير ما جاء قبله أيضا في قوله ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. فإن الله أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤي من شاء من نسائه وأن يرجع من شاء منهن. وقال تؤوي إليك من تشاء منهن، ومن قل لي أول الآية تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن. فهي حكمة لا علة. نعم. طيب تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، هذه هي الحكمة، وهي نظيرة الآية تماما، وفي نفس السياق وفي نفس الترتيب وفي نفس السورة. فهذه لا يختلف اثنان عن هذا الحكم باق، وأنه لا يتأثر بهذه. طيب مسألة أخرى متعلقة بحجاب المرأة ولباسها، أنتم ذكرتم أن المطلوب من المرأة هو الستر، وأن تكييف هذا الستر بكيفية معينة لم يرد فيه نصوص كثيرة، وإنما يرجع للعرف. السؤال، هل العرف يحكم على المرأة في شأن حجابها؟ يعني إذا كان عرف البلاد أن يلبس لون معين يكون مخالفته خروجا عن الدين وفسقا مثلا، وبينما هو لم يرد نص بخصوصه. بالنسبة للأعراف، إذا كانت المرأة مثلا في بلد من البلدان لا يعرف لبسها للون من الملابس، اللون الأبيض مثلا، وخروجها عن ذلك سيكون لباس شهرة ويجعل الأعين تتجه إليها، يكون من باب الحفاظ على المروءة والعرض، لا تترك العرف ولا تخالفه، لأن هذا أصلا من الأمور الجائزة، لم يجب الله عليها هذا اللون الأبيض، والعرف منعه وهو جائز، فلذلك يكون الأمر ليس فيه إثم لو فعلته، ولكن فيه لا إثم عليها. نعم، لكن صيانة لعرضها لا تفعله. طيب والعرض هنا لا بد أن ندرك أيضا أن الناس في عرفهم اليوم هنا يطلقون الأعراض على ما يتعلق بالعورات وما يتعلق بال، وهذا ليس معنى العرض في اللغة ولا في الشرع. فالعرض معناه محل المدح والذم من الإنسان، هذا معناه باللغة والشرع. فالعرض معناه أن لا تتطرق إليه الألسنة وتسب وتشتم ويأكل الناس غيبتها، هذا المقصود بالأعراض. طيب أختم بهذه العبارة حتى نسمع تعليقكم وننهي حلقتنا إن شاء الله. كان محمد بن الفضل يقول: السرة إلى موضع نبات الشعرة، لأن العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج. رسائل بن عبدين. هذا عند بعض الحنفية، لأن العورة عورة الرجل غير المغلظة هي ما بين السرة والركبة. واختلفوا في الغايتان، هل هما داخلتان أو خارجتان، أو الغاية السفلى خارجة والغاية العليا داخلة. وفي المذاهب الأخرى هذا الخلاف موجود، لكن الحنفية يرون الغاية العليا وهي السرة خارجة، يرون أنها ليست هي بذاتها عورة، وإنما العورة مما كان أسفل منها. الشاهد أنه تعلق بالعرف في هذا الحكم. نعم، هو تعلق بالعرف ليس لأنه دليل، بل قال إنه أن النزع عنه وإجبار الناس على خلافه صعب فقط من هذه الناحية. طيب شيخنا، شكرا لكم على إفاداتكم. أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمى، فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم